فالحاصل يقول العلماء إن المجموعات في الأطعمة قد تعمل ما لا تعمله المفردات، وذلك في جانبين. الجانب الأول النفع عن النفس، النفس تشتهيه فتسعد به وتنشرح له. الجانب الثاني النفس إذا اشتهته تفاعلت معه فنفع الله به الجسم، فنفع الله به الجسم، فهذا يحصل به هذا. وللنفس حفظكم الله حظ، للنفس حظها، وللطبيعة تدبير، وللشهوة تأثير. يقول للنفس حظ إذا بغت الطيب وأنت تستطيع بها مما تشتهي، وللطبيعة تدبير، يعني هذه الأشياء من أمور الطبيعة من الأطعمة لها تدبير، تضع هذا مع هذا مع هذا فتطلع منه أكلة جميلة. وللشهوة تأثير، فيتناول العبد على هذا النحو ما يصلح البدن، فيتناول العبد على هذا النحو ما يصلح البدن. وهذا إذا راجعت كتاب الطب لابن القيم والطب لعبد القاهر البغدادي وابن طولون والمنهج السوي في الطب النبوي تجد من هذا شيئا كثيرا. والقاعدة عندنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإذا لم يكن ثم سرف لا شك في إباحة ذلك، ولا يلتفت إلى هؤلاء الجهلاء الذين يزعمون أنهم يتزهدون وأن هذا هو الزهد. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أزهد الزاهدين في الدنيا، قد جمع بين هذين اللونين الجميلين من الأطعمة، العسل والحلوى، العسل والحلوى.